الإنسان ذكر النعمة يشكر الله. إذا كان بزوان إنسان يشكر الله. مثلاً من شخص إذا أدى في كذا في كذا، شو سك النعمة من الله؟ فتشكر الله تشكر الله. نعم تجي جزاك الله خير. نعم لا بس. فلا تنسى. طيب. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.